الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وما بعد، في أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة من بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، أخوتي الكرام، نبدأ بدرس اليوم الأول وهو درس منهاج الوصول كده. من هذا الوصول إلى علم الوصول للإمام البيضاوي عليه رحمه الله تعالى، واليوم نختم ما تبقى من المسألتين في فصل الاشتراك، وهو قد ذكره المؤلف وذكر فيه خمسة مسائل. أخذنا الأولى والثانية والثالثة بفضل الله تعالى، تبقى لنا المسألة الرابعة والخامسة. وقبل أن ندخل في الرابعة والخامسة نذكركم الثالثة، لأن هي كانت توطئة للرابعة والخامسة، لما تكلم عن أقسام مفهوم المشترك، قال إما يتباين أو يتواصل أو يتلازم، يعني ثلاث أنواع. أن يكون، وقلنا المشترك هو اللفظ المفرد الذي يحتمل أكثر من معنى أو يكون له أكثر من معنى، صحيح؟ نعم، على السواء. نعم، ومثلنا بإما يكون متباين كالقرب له معنى الحيض أو الطهر أو الهلال أيضا، أو يكون متباين ويكون متواصل كالبعض كل والبعض، مثلا قال الممكن العام والممكن الخاص، أو يتلازم كضوء الشمس مع ضوء الشمس، لابد ضوء الشمس يتلازم مع وجود الشمس ككوكب يعني، لكن يطلق الشمس على ضوءها ويراد بها الكوكب نفسه، هذا التلازم. وهذه الأنواع الثلاثة من أهمية، لأنها يعني يبنى عليه المسألة الرابعة والخامسة التي سيتكلم عنها، وإن كان المسألة الرابعة لم يعنون لها في الأصل، لكن هنا الكتب التي معنا أو يعني هو في الأصل البيضاوي في الكتاب المخطوطة لم يعنون لها، ذكرها بعد الثالثة بدون أن يعنون لها ويصنفها رابعة، لكن في النسخ التي معنا أو بعض المواضع فصلت، يعني جعلت الرابعة كأنها مسألة منفصلة. وقال في الرابعة: جوز الشافعي والقاضيان وأبو علي إعمال المشترك في جميع مفهوماته غير المتضادة، ومنعه أبو هاشم والكرخي والبصري والإمام. ثم قال لنا الوقوع في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، والصلاة من الله مغفرة من غير استغفار. قيل الضمير متعدد فيتعدد الفعل، قلنا يتعدد المعنى لا لفظا وهو المدعى. ثم ذكره في قوله تعالى: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات، الآية. قيل حرف العطف بمثابة العامل، قلنا إن سلم فبمثابته بعينه. قيل يحتمل وضعه للمجموع أيضا فالإعمال في البعض، قلنا فيكون المجموع مسندا إلى كل واحد وهو باطل. احتج المانع بأنه إن لم يضع الواضع للمجموع لم يجد استعماله فيه. قلنا لما لا يكفي الوضع لكل واحد للاستعمال في الجميع، ومن المانعين من جوز في الجمع والسلب والفرق ضعيف. ونقل عن الشافعي رضي الله عنه: والقاضي الوجوب حيث لا قرين اختيار. الحمد لله. طيب، هل المسألة هنا هل يمكن أن يطلق اللفظ المشترك ويراد به جميع المعاني؟ هذا هي محل المسألة معنا الآن الذي أثارها المؤلف وذكر فيها الأقوال، يعني لو نظرتم تجد أقوال ثلاثة فيها، لكن هنا المقصود هنا إنه هل ممكن تقول مثلا تستعمل لا تستعمل عين فلان وتريد بها العين الجارية، أو تقول لا تعتدي على عين فلان وتريد بها العين الجارية والعين الباصرة والذهب، لأنه أيضا هي الذهب يطلق عليها معا، كل هذا ممكن. هذا هو محل السؤال الذي يطرحه المؤلف، أنك تقصد اللفظ المشترك وتريد به معاني، لا تعتدي، لا تعتدي على العين الجارية للماء، لا تعتدي على العين الباصرة، لا تعتدي على الذهب، وتقصد يعني تقول اللفظ وتقصد به جميع المعاني. هل هذا ممكن أو غير ممكن؟ هو ده السؤال هنا. المؤلف نقل القول الأول وهو قول الشافعي، قال جوز الشافعي. والقاضيان، الشافعي طبعا إمام العالم، ما يحتاج نتكلم عن إمام المذهب الشافعي وأحد الأئمة الأربعة الكبار في الفقه الإسلامي، وهو مطلبي وله نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والقاضيان هنا يقصد به القاضي الأول أبو بكر البقلاني، لما يقول القاضيان في الأصول اعلم انه القاضي ابو بكر البقلاني، وهذا والقاضي الثاني القاضي عبد الجبار المعتزلي. طبعا القاضي ابو بكر البقلاني هو بعض اهل العلم يقول هو ابو الاصول كما يقال، يعني هو قال انه ابو الاصول، له ما له في رياده الاصول، وسواء التاريخ التقريب والارشاد اللي له، وله مصطلحات حتى في الأصول، هو كأنه تنسب إليه. طبعا هو متكلم وأشعري العقيدة، وكذلك هو ممن نظر أيضا للمذهب الأشعري في العقيدة، يعني وكان بدايته في التاريخ الأشعري عنده، يعني أول من نصح ونظم له ونظر، لكن هو في الأصول له شأن، له شأن عند علماء الأصول. و كما قلت البعض يقول يسمونه أبو الأصول، والعجب أن هذا الشأن كان له وهو صغير، يعني هو آلت إليه رئاسة الأصول عنده 18 عاما فقط. ترجع لتاريخه تجد أنه هو بهذا العمر كان يعني آلت إليه رئاسة الأصول في زمانه. هذه طبعا لكن سبحان الله يعني في الأصول في العقيدة طبعا يعني. ثم القاضي الثاني والقاضي عبد الجبار أيضا المعتزلي، وهو أيضا من كبار المعتزلي، وله منهم مؤلفات في أصول المعتزلة، وله حتى كلام يعني في أصولية أيضا من القوة في مكان، وأن كان هو أول من المتكلفة، لكنه له كتاب مشهور جدا، أحد الكتب الأربعة التي هي أصول الفقه عليه، العمد، له العمد والمعفية، هو صاحبه الجبار المعتزلي عبد الجبار. طبعا أربع كتب: المعتمد والعمد والمستصفى والبرهان، صفة الغزالي والبرهان الجويني، وهذا العمد هنا للمحققان عبد الجبار المعتزلي. أربع كتب هم أصول الفقه ما ألف بعد كل جاء اختصارا لدي الأربعة، يعني أي مؤلف بعد المستصفى الغزالي، هذه أربع كتب عند الأصوليين هم أصول الكتب، كل ما جاء اختصر، كل ما جاء اختصر، أي كتاب ستجده في الأصول اختصر من هؤلاء، سواء الأميدي في الإحكام، سواء يعني قل ما تقول، كل اللي تتعلم عنهم جابون ده، كلهم أخذوا من بعد هذه الأربعة، وكل جاء اختصر، ثم اختصر، ثم هذا اختصر، اختصر هذا، ثم يعني حتى البيضاوي مختصر من الرازي، والرازي طبعا كتاب المحصول، والرازي ايضا مختصر من هذه الكتب الاربعه، فكله مختصر من هذه الاربع كتب، لكن طبعا بيختصر ليقرب، يختصر ليقرب، يعني انظروا احنا الان بنقرا هنا وانتم كمان بتعانوا او احنا نعاني، وما بالك لو رجعت تقرا الذي قبل ذلك في الالفاظ وما ذلك، يعني فيها صعوبه، لان خاصه من داخل فيها الكلام ايضا، لكن هو يبين لك ان علم الاصول او حتى اللي هو على المذهب على المدرسه الشافعيه او الجمهور لا شك ان دخل فيها كثير من علماء الكلام يعني في هذا الامر، وذلك ده اللي زاده بعض الصعوبه، لكن هو كما قال جوز الشافعي والقاضيان وابو علي الجبائي قد تكلمنا عنه من قبل، وابنه كان ايضا معتزلي طبعا ايضا، كل هؤلاء انظر كل انا نسب الى الشافعي ايضا، يعني الشافعي قبله في القول الذي بعنا، ثم الهيئة الرابع الكتاب الرابع البصري هذا اللي هو الكتاب المعتمد صاحبه محمد بن علي الطيب البصري اللي هو خالف لما قال منعه أبو هشام أبو هاشم أبو هاشم الجبائي أيضا معتزلي. والكرخي الكرخي هذا من علماء الأصول عند الأحناف وهو أول من صنف في عند الأحناف في أصول الفقه الكرخي وعنده أربع ورقات بالضبط صنع كالورقات اللي عندنا في الجويني كده أربع ورقات على مذهب الأحناف فيها الكرخي هو أول من صنف من الأحناف في الأصول عنده. والبصري محمد بن علي الطيب صاحب كتاب المعتمد. يبقى عندك الآن القضيان أبو عبد الجبار صاحب العون والبصري صاحب المعتمد قلنا المستصفى الغزالي والمحصول المستصفى الغزالي والبرهان للجوهري الأربعة كتب قلنا على ذلك. قال ومن عاه أبو هاشم والكرخي والبصري والإمام. الإمام من؟ الرازي. يبقى لما يأتيك القاضيان في الأصول اعلم أنهم عبد بكر البقلاني وعبد الجبار. لو قال القاضي يبقى أبو بكر البقلاني فقط. لو قال الإمام في الأصول يبقى الرازي مقصود به الرازي هنا. طيب كل هذا يعني هنا يبين لنا نقول لنا نحرر محل النزاع في المسألة. إذا كانت معاني المشترك متنافرة متضادة لا تجمع، وهذا الذي قاله الشافعي في القول الذي معنا. قال في جميع مفهومات غير المتضادة. إذا لو كان اللفظ مشترك مفهوماته متضادة كالقرء مثلا، لو قلنا الحيض والطهر على من يرى والجمهور أنه دي مفاهيم متضادة فلا يمكن الجمع بينهما. كان البعض يرى التلازم كما قلنا الأسبوع الماضي، لكن أنا أقول هنا لكن في غير المتضاد اللي هو متواصل او ان هو المتلازم هنا يقصد انه يجوز الجمع بين معانيهم. وهو يتحرر النزاع هنا. اذا لم تكن منافيه فيصح حمل اللفظ المشترك او المطلق على جميع معانيه. منها قلنا كما قال تعالى الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقده النكاح. وقلنا ان هذه عقده النكاح لفظ مشترك. من الذي يعني الذي بيده عقده النكاح؟ قد يراد به الزوج وقد يراد به الولي طب هل ممكن هذا ليس تضاد؟ هذا تواصل ممكن نقول ذلك. هل يمكن حمل المراد على المعنيين أم لا؟ طيب هذه الصحيح يمكن حمل المراد على المعنيين ممكن، لأن هذا نتكلم عن أصوليا يمكن على هذا على القول هذا أو من قوله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم في لا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتوهن وما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. قلنا الأسبوع الماضي وترغبون أن تنكحوهن ترغبون عن أن تنكحوهن ترغبون في أن تنكحوهن إما ترغبون في أن تنكحوهن أو ترغبون عن أن تنكحوهن. الاثنين وردوا عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والاثنين طبعا هذا معنى وهذا معنى لكنه ليس متضاد اذا ممكن انك تحمل المعنى على ذلك ام لا؟ على هذا القول الذي معنى والراجح عموما انك تستطيع كما قال الشافعي والجمهور يجوز تفسير اللفظ المشترك بجميع معانيه. يبقى ليس يعني من فسر ذلك يجوز الا لو جاءت قرينه خلاص ستحمله على معنى من الاثنين، لكن هو يجوز انك تحمله على جميع المعاني يجوز أن تحمله على جميع المعاني إما حقيقة أو مجازا. طبعا الكلام هذا سيأتي مسألة الحقيقة والمجاز لها فصل منفصل، لكن هنا طب ما الدلالة على ذلك؟ استدل المؤلف وهنا في لفتة عشان تعرفوا المصطلح. المؤلف بعد أن ذكره قال لنا الوقوع يعني قول الوقوع في قوله تعالى ثم أتى بالأدلة، وهذه تعلمها يعني خذوها لفتة بأن المصلي أيا كان لكنه إن كان واثق من قوله على يقين منه يعني مثلا عنده مستثنى فتجده يباشر بالأدلة مباشرة بخلاف في مسائل أخرى تجد قال لنا ولهم قيل ونرد، فهو إيش تدل عندك أن المسألة فيها أخذ ورد عند المؤلف كمان أيضا نفسه وهو بيعرضها، لكن لما تجده أول ما تكلم بعد أن قال القول أتى بالأدلة. وهذا شيء معروف عن يعني هذا ملاحظ للبيضاوي في هذا الكتاب عموما تتعلموه وفي أيضا غيره في المصنفات انه لما ياتي مباشره تعلم بانه القول عنده مستقر او مستقر يعني ليس عنده فيه تردد هو على يقينه. فهنا اتى بالدليل الاول والدليل الثاني. الدليل الاول قال إنه قد وقع لفظ مشترك وفسر بجميع معانيه. طب كيف؟ استدل بالآية إن الله وملائكته يصلون على النبي. طيب هناك فيه صلاة على صلاة الله عز وجل وصلاة صلاة الله عز وجل على النبي وصلاة الملائكة على النبي، والفرق في المعنى، لأن هنا يصلون الأول هي مغفرة من الله والثانية استغفار من الملائكة، فإذا هذا لفظ مشترك. طيب تعدد المعنى، حملنا جميع المعاني، قلنا نعم، ما جينا نفسر قلنا صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم مغفرة له، وصلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الاستغفار. الصلاة لفظ واحد، لفظ مشترك يدل على معاني متعددة، وقد استخدم اللفظ المشترك في جميع معاني. طيب هم ردوا قالوا ايش الذين منعوا؟ قالوا لا، ده في تقدير هنا ان الله وملائكته يصلون، في تقديرهم يعني تقديرهم الجماعة، قالوا على نفكر تمام. إما أنك تحمل الضمير على واحد من الاثنين، إما على الملائكة فيكون فيه الجمع، أو نعم، أو يقول إن الضمير متعدد، لكن هنا يقصد إيش؟ إن الله إن الله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة يصلون، هنا يصلي ويصلون، فأصبح في تعدد في اللفظ ده ليس مشترك. هذا أيضا هو يقول ذلك، فهو رد وأنا قالوا عليه، يعني كان هو يريد أن يقول إن الله يصلي والملائكة يصلون، إذا ليس استعمال لفظ واحد مشترك في جميع معانيه. قالوا لا، قالوا إن التعدد المقصود هنا في المعنى ليس أما اللفظ فيصلون هي واحد، وأيضا قالوا وما يمنع أن يكون هناك تعدد اشتراك في الضمير، لماذا قلت بأن الضمير واحد؟ إما تحمله على الملائكة أو تحمله على الله، قالوا كما نقول بأن في الاسم أو في الفعل في اشتراك، وفي الفعل أيضا في الحرف فيه اشتراك، وهذه مسألة خلافية في اللغة، هم راحوا قالوا باللغة أن الضمير واحد على واحد من الاثنين فقط لغة، وله وجه، لكن قالوا أيضا بأن أيضا الضمير صح أن يكون مشتركا، فالمشترك الذي سيحمل يعني على الله ويحمل على الملائكة، فيكون أيضا الصلاة من الله وصلاة من الملائكة بنفس اللفظ وليس تعدد باللفظ، لذلك وقال هنا بأن التعدد هو في المعنى الذي نريده، تعدد المعنى اللي هو تعدد أكثر من معنى الاشتراك. طيب ثم ذكر الثاني، قالوا الدليل الثاني كويس. لما قيل الضمير متعدد فيتعدد الفعل، يعني الضمير هم متعدد، اذا الفعل الله يصلي والملائكه يصلون، اذا ليس مشترك. فاهمين بقى هو يقصد ايه هنا؟ لما قال قيل الضمير متعدد فيتعدد الفعل، اذا ليس مشترك، ليس لفظ واحد يراد به الاثنين المعنى ايه؟ لا ده هنا يصلي ويصلي كانه كرر، فانه اذا يقول هنا الضمير متعدد فكانه سيتكرر الفعل، الله يصلي والملائكه يصلون، اذا يصلي ويصلي مرتين يبقى هذا ليس اشتراكا. فقالوا لا لا، تعدد المقصود هنا المعنى وليس تعدد اللفظ. اللي احنا نقصده بالمشترك تعدد المعنى، ان المعنى المقصود ان هنا يصلي حتى هنا يصلي، لكن المعنى هنا استغفار والمعنى هنا مغفره حتى لو تعدد اللفظ، لا اشكال. لان احنا كلامنا بتعدد المعنى. ثم استدل بدليل ثاني، الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات. استدلت الفهم. احنا بنرد صح؟ طيب رد قلنا تعدد احنا ده مش نهائي. لا لا هو المدعي، احنا ندعي ان المشترك بيتعدد معنى اللفظ واحد. طيب هو حتى احنا ما احنا كلامنا في حتى لو تعدد اللفظ يعني ذكر مرتين لكن المعنى فيه مختلف. هو ده كلام مهم، هم بيقول ان هو ده ضمير متعدد فيتعدد الفعل. نعم يصلون مستخدم لفظا واحدا لكن المعنى مختلف، يعني حتى تكرار اللفظ غير مؤثر. احنا ادعاء في من المشترك انه لفظ واحد بس المعنى متعدد حتى لو تكرر اللفظ. نعم وهم بعض هو في كان يفصل ولا تحت ضعيف. طيب ورجع وروح يجي. دليل الثاني في قول تعالى أن ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجرة والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه عذاب. طيب ماشي اللي هو أيضاً تقول مش أسألك على تقدير الضمير. قال طيب ثم الآية. طب الآية هنا قالت فسرت الآية السجود هنا. انتبه السجود فيه أكثر من نوع، لأنه قال ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات. طيب من في السماوات؟ الملائكة. طيب ومن في الأرض؟ هو طبعا في الأرض هنا جاء بعد من عمم فصل أو خصص، قال الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. طيب في الارض كثير من الناس. طبعا انتبه يا بعض الشراح كل واحد اخذها بطريقه، يعني قالوا ان سجود الملائكه هذا خضوعا وسجود من في الارض انقيادا، يعني الملائكه تخضع لانهم لا يعصون ما امرهم، واما اهل الارض انقادوا لله لان هم ليسوا كالملائكه يعني انقيادا. فقال في فرق بين السجود الخضوع وسجود الانقياد، هذا سجود وهذا سجود، بس هذا خضوعا وهذا انقيادا، المعنى يختلف، المعنى يختلف. والبعض قال في هناك سجود بالجبهة وهناك سجود بالانقياد. بالجبهة الملائكة ممكن يسجدون بالجبهة والناس تسجد بالجبهة، لكن الدواب والشمس والقمر والجبال والنجوم ليس جبهة. فهذا معنى آخر، يعني حتى بس يعني لو تبحرت شوية في القراءة ستجد أن البعض حملها أن السجود مختلف، هو يسجد لكن هذا خضوعا وهذا انقياد، او هذا سجود جبهة حقيقي والثاني سجود انقياد فقط او خضوع حتى لو فعل ذلك. طب شيء خلينا بس يعني المعنى قلتها لو انت انتبهت، الخضوع من الملائكه لان هم قالوا خضعوا ما يفكرون، الخضوع غير الانقياد. انقياد انك بتسوق الشيء، يعني هو له شيء ينقاد الى قولك، فهذا قد ينقاد وقد لا ينقاد، قد يستجيب وقد لا يستجيب، لكن الخضوع ما عنده اختيار، تقول له يخضع فالملائكه يخضعون لانهم لا يعصون الله ما امرهم، يعني هم ما عندهم يامرهم الله يستجيبون فورا. الناس لا، ممكن ينقاد ولا ينقاد، هذا الفرق. نعم طيب نرجع. فقال هنا ايش؟ هنا كله قال لفظ السجود مشترك بين وضع الجبهه على الارض بين الخضوع بين الانقياد، فاستخدم ويستعون في التفسير استخدم السجود للكل إذا استخدم المشترك في جميع معانيه أم لا؟ استخدم اللفظ في جميع معانيه أيضا. رجعوا قالوا لا، ممكن هنا إن حرف العطف في حرف عطف كأنه مثل العامل، يعني لو بيبس هابة العام كأنه كرر، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات، وألم ترى أن الله يسجد له من في الأرض، ألم ترى أن أرادوا أن يعتبروه تكرارا، أن حرف العطف يفيد وتسجد له الشمس. قال هنا إذا المستعمل اللفظ المشترك مرة واحدة، بل تعدد استعماله، ولكل استعمال معنى مستقل. يريد أن يقولون ذلك، إذا أنت لم تستعمل اللفظ الواحد مرة واحدة تعدد كما أرادوا، يقول في الأول يصلي الله ويصلي الملائكة أيضا ذلك. فقالوا هنا لم يستعمل اللفظ المشترك مرة واحدة بل تعدد، ولكل استعمال المستقل. فالمؤلف يقول إن سلم أن حرف العطف بمثابة العامل فهو كأنه بمثابته بعينه، يعني بالتالي يكون إنه كأنه عين الفعل. يعني لاحظ كان أيضا نقول بأنه في الآخر هو نفس الفعل وكرر، نفس الفعل يسجد يسجد يسجد هو فعل واحد أيضا. فنقول أيضا ممكن تقول جواب آخر، يحتمل أن يكون لفظ السجود وضع للمعنيين، إنه هم قالوا هنا أيضا قالوا فيكون يعني يحتمل وضعه للمجموع. يعني إيه المجموع؟ فالإعمال في البعض. يعني يقول لك إن السجود لما وضع هو على المعنيين، فأنت الآن لما وضعته في المعنيين عملته في بعضه وليس في مجموعه. يعني هو المعنيين هو إيه؟ الخضوع وجبهة. يريد أن يقول وضع للاثنين معا، فهو يريد يقول فيكون المجموع مسندا إلى كل واحد وغلط. غلط لو هم يريد يقولوا ان المعنيين وضعوا للمجموع، يعني المجموع يعني ايه؟ لابد الاثنين، كاني اكلت شربت اللبن واكلت التمر، حلفت عليك ان تاكل التمر وتشرب اللبن، يبقى انا حلفت حلف مركب صح مجموع. هو يريد يقول ان السجود يقصد به المجموع. فقالوا له لو كان يقصد به المجموع ونحن نستدل على واحد منهم ده باطل، يبقى الاستدلال باطل. اذا كان يقصدوا الاثنين واحنا اخذنا الاستدلال على واحد هذا لذلك، وقال له ان يكون المجموع مسندا الى كل واحد وهو باطل. ثم يرد عليه ايضا انت لو قلت بذلك كانك اهدرت احد الالفاظ، مع انك انت واحد منهم كالبصري والامام قال بوجوب المشترك في اول الفصل، فمعنى وجوب المشترك يبقى لابد لما يأتيك لفظ لاحسن من معنى تعمل به، فانت الان كانك اهدرت احد المعنيين لانك تقول بان لابد ان يكون فيه في المجموع. فالشاهد من ذلك يقول هو يريد ان يقول هما ايش؟ انه وضع للمعنيين فانت اعملت احدهم وتركت الاخر. هو يريد ان يقول ان لفظ السجود وضع للمعنيين، لان لما قلت ان سجود الملائكه اما جبهه او خضوع، وسجود الملك الارض اما جبهه او الديات اللي هما غير البشر، فكان هو يريد ان يقول الان انت ايش؟ انت كده ما استعملته للموضع. قلنا لا، هما وضع للمجموع، لأنه لو كان وضع للمجموع إذا أنا الآن ما استخدمتوش كمشترك، وأنت بتقول معي من أول الفصل إن المشترك واجب للعمل به. فهنا إذا هنا المقصود بأنه يجوز أن يستخدم المشترك بجميع معاني، يستخدم نوع في معنى ونوع في معنى ثاني، ولا يشترط أن يكون المقصود به المجموع كما قال. ثم قالوا القول الثاني من المانعين هو القول الثالث. طبعا القول الثاني خلاص اللي هم قالوا بالمنع بالكلية هو اللي هو ذكره في الأول، اللي هو ردوا على هذا أنه لا يجوز استخدام اللفظ المشترك في جميع معانيه، وقلنا ده نسبونا بهاشم والكرخي والحسين البصري والرازي. قالوا هنا ما هو عمدة استدلالهم في الكلام الأخير اللي هو فوق ده مباشرة، نريد أن يقولوا بأن اللفظ وزع للمجموع، فإن كان هو على المجموع لا يجوز لك أن تستخدمه في أحد المعاني، إما تستخدمه للمجموع أو لا تستخدمه. قلنا لو قلنا لا نستخدمه يبقى أنت منعت المشترك، وأنت قلت بجواز المشترك. هو إيش استدلاله هنا؟ يقول إن اللفظ المشترك ليه أقسم من معنى أنت بتدعيه؟ لا، هو مش أقسم من معنى، هو وضع للاثنين، هو لفظ واحد وضع للمجموعين، فأنت تستخدمه للمجموعين، إن استخدمته لأحد أفراده يكون باطلا. قلنا يبقى أنت بتهدر اللفظ المشترك وأنت قررت عليه. ثم ذكر القول ثالثا قال يجوز في الجمع والسلب والفرق ضعيف. يعني ايش يجوز في الجمع والسلب؟ يعني بعض المانعين قالوا يجوز انك تستخدمه في فرق بين النفي والاثبات، يعني يجوز استعمال اللفظ المشترك في جميع المعاني في اسلوب النفي، في اسلوب النفي. قالوا يجوز في النفي بمعنى يعني يقول لا تعتدي على عينه، نفيته، فتقصد لا تعتدي على عينه، عين البصيره، عين الجاريه، عين النقد اللي هي الذهب. فهنا في النفي يجوز الاطلاق على الكل، بخلاف لو كان اثباتا، لو كان في اثباتا لو قلت اكرم عينه، فانت هتكرم عينه، هتكرم عينه لابد يجي احد المعاني من الموجوده في العين، ما تكون كل المعاني. فقالوا اذا المعروف فرقوا، قالوا في النفي يجوز كل المعاني اللي هو في السلب كما قال، وفي الاثبات وفي الجمع اللي هو الاثبات يعني قالوا لا يجوز. ذلك وقال هنا الفرق ضعيف. لكن هنا نقل ايش؟ قال ونقل عن الشافعي رضي الله عنه والقاضي الوجوب حيث لا قرينة احتياطا. لو لم تأتي قرينة، فالشافعي كان يرى الوجوب في حمل المعاني احتياطا، ليه؟ لانه ممكن يكون في معنى انت تركته يكون مراد. طبعا كل ده مين فين؟ في المعاني المتلازمه والمتواصله مش المتناقض. فيريد ان يقول ان دي معاني ممكن ان لم يسع عندك قرينه يراد بها اللفظ المشترك فتحمله على الجميع حتى لا تكون اهدرت شيء من باب الاحتياط. طب اذا لم يكن معه قرينه، سياتي الكلام في الخامس الان، يعني مع قرينه هتحمله على القرينه، اذا لم يكن معه قرينه فتنظر في اللفظ المشترك، ان كان متلازم او كان متواصل تاخذ جميع معانيه كما قال الشافعي، ان كان متباين لا تاخذ جميع معانيه، تترك توقف ليبقى مجمل، وده المساله الخامسه سنقولها، هتترك توقف حتى ياتيك القرينه. يبقى دي خلاصتها الان، اللي بيقول اذا كان اللفظ المشترك معه قرينه تدل على ان المراد احد المعاني فسر هذا بهذا المعنى. ان لم يكن معه قرينه هنقع في الخلاف في مساله معنى الان، ناخذ على جميع المعاني، وده اللي قال به الشافعي، بل قال واجب اذا لم يسمع قرين الان، ام لا ناخذه ده المخالف، ام نقول في النفي والاثبات كما بينا. طب مين مثال اخر في المساله اللي احكي بها هنا حتى ندخل الخامسه وننتهي من ده؟ قول الله عز وجل ان الله سميع، سوره البقره وغيرها كثير، يعني ان الله سميع. سميع دي فيها اكثر من معنى مشترك، سميع اما ادراك مسموعات أو إجابة الدعاء، سميع إجابة الدعاء صحيح، أو حفظ الأولياء، إنني معكما أسمعهم. إحنا قلنا من أول الكلام حقيقة أو مجاز عشان الوقت ما يأتي الباب، أي معنى من الاثنين سواء كله حقيقة أو بعض حقيقة أو مجاز، لكن هنا يدل على إيش؟ إن هذه معاني سميع مشترك ولا أكثر من معنى ويحمل كله في التفسير. طبعا إحنا كأهل السنة من مسألة لما تكون فيها صفات بنحملها على الحقيقه صفات كده، لكن بنقول ان لا يمنع توجيه العقائد ومسائل ثانيه، بس خلينا في الاصول هنا المشترك، ان لا يمنع ان هذا يحمل على هذا وهذا وهذا، لكن لابد طبعا عندنا عقائديا ان نثبت لو كانت المساله في اسماء وصفات على ظاهر المعنى الاصلي اللي هو اذا كان قلت حقيقه او مجاز، لو قلنا بالمجاز يعني، لكن لابد لما كانت تخص بالاسماء والصفات ان بنعملها على ظاهرها مش هنحملها على غير الظاهر، يعني دي مساله. لكن انا بتكلم هنا على حد تفسير اللفظ المشترك ان الله سميع، خلاص هو ادراك المسموعات ده اصل في المساله، وايضا يحمل معه الحفظ، يحمل معه ايضا اجابه الدعاء ان الله سميع قريب مجيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فايضا هو اصل يعني المعنى، وهذا لا ينفي وجود اكثر من معنى اثبتناه، ومنهم معنى الصفه اثبت ده ممكن هذا يرد عليهم ان احنا اثبتنا المعاني كلها اثبتناها وانتم لم تثبتوا كل المعاني، مع ان اصوليا تتوافقون في بعض الامور بان المشترك يحمل على جميع معانيه، وامام المذهب هو الشافعي حجه يعني عليهم، يعني نقصد عليهم بانه يقول بان المشترك يحمل في جميع المعاني، فلماذا تركت معنى من المعاني؟ والسمع فيه سمع وغير ذلك بقى من الصفات لا ارادته. طيب ثم ختم بالخامسه يسيره ان هي تتمه الكلام اللي احنا فيه، المشترك ان تجرد عن القرينه فمجمل، وإن قلنا بما إن قلنا به ما يوجب اعتبار واحد تعين أو أكثر فكذا عند من يجوز الإعمال في معنيين، وعند المانع مجمل أو إلغاء البعض فينحصر المراد في الباقي أو الكل فيحمل على المجاز، فإن تعارضت حمل على الراجح هو الأصلي، وإن تساوي أو ترجح أحدهما وأصل الآخر فمجمل. طيب هنا اللفظ المشترك إذا كان معه قرينة المراد هنا يحمل على القرينه، كما مثلا قلنا الان والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قرى. ثم جاء قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمه بنت حبيش ولا بنت قيس الآن لما قال لها دعي الصلاه ايام اقرائك، فقلنا عندنا قرينه هنا باقرائك للحيض. فايه من هنا نحمل اللفظ القر، طبعا خلافا يعني المذهب عندنا، لكن هذه قرينه ممكن ياتي بقرينه اخرى على الطهر ايا كان. مسألة احنا مش نقش فقهية، نقل أصولية. اللفظ المشترك إذا جاءت، إذا كان معه قرينة توضح المراد منه عمل بتلك القرينة. طيب هذا الأول. طب الثاني إن لم يكن معه لفظ قرينة وكانت المعاني متنافية متضادة، حينئذ إيش نفعل؟ نقول هذا مجمل، هذا مجمل لا نعلم المراد حتى تأتينا بينة أو قرينة بالتبيين. قلنا المجمل لابد يبين، صحيح. طب هذا الثاني. الثالث اذا كان اللفظ المشترك ليس معه قرينه ومعانيه غير متنافيه، الشافعي قال في الرابعه والجماعه اللي معاه قال يحمل على جميع المعاني، لكن ومع ذلك في طائفه اعترضت ولو معنى هنا، وطائفه قالوا هو مجمل، طائفه قالوا هو مجمل. فقال المؤلف المشترك ان تجرد عن القرينه فمجمل. يعني ايش؟ يعني اذا لم يكن حمله على جميع المعاني طبعا. طيب وان اقترن باللفظ المشترك، طيب ما يوجب اعتبار احد المعاني وتفسيره بها تعين ذلك المعنى. يبقى لو معك في اللفظ المشترك تفسير او قرينه توضح لك معنى، يبقى تعين انك تعمل بهذا المعنى في هذا المراد. ف وطبعا لو كان عندك اكثر من معنى كما قلنا في المساله الرابعه يجوز لك انك تعمل بكل المعاني الموجوده للفظ المشترك، لكن ان كان معك قرينه حتى لو كان المشترك ده مش متباين، يعني كان متلازم او كان متواصل، لكن في قرينه بترجح لك مثلا، يبقى لابد هنا انك تعمل بالقرينه التي جاءت. يعني لو قال مثلا لا تعتدي على عيني، لا تعتدي على عيني، لابد مؤكد ان العين المقصود بها الجاسوس خرجت من هذا المعنى، لا تقصد. ممكن تقول انه لا تعتدي على عينه العين البصيره، عين الجاريه، لا تعتدي على عينه النقد، ايش او عينه البصيره، البصيره هي العين البصيره او العين الجاريه لو قلنا، او عين النقد، لكن لا تكون الجاسوس. فهذه قرينه بالفعل هنا انه لا خرج الجاسوس من هذا المعنى، يبقى هنا لن تقول ان هاخذ الجميع معاني. يبقى القرينه ايضا ممكن تخرج لك بعض المعاني ايضا، نعم، اما يعني ممكن تاخذ الكل وممكن تاخذ البعض وليس الكل، ممكن تاخذ الكل وممكن تاخذ قرينه تخرج لك البعض وتترك لك البعض، وممكن تيجي قرينه تحدد لك نوعا واحد كما في المطلقات تعارضها مع الاطفال والاحياض او الحيض، ولا يمكن تفسيره بالمعنيين، مش هتقدر تقول الاثنين. ان كان بعض العلم قال في ثلاثه، يعني ممكن اقول ثلاثه او ثلاثه كده، لكن خلينا نقول بالجمهور في ذلك، نقول هنا يبقى هنا لابد تستدل بالقرينه. فلابد تاتي بالقرينه كمان توضح لك المعنى. طب اذا لم تاتي القرينه هو نقصد به المجمل، هتقف. هتقف ولا انك ليس عندك دليل على احد المعنيين. يبقى دي يبين لك فيه الفائده من الفصل في التطبيق اصوليا. ان لو لفظ مشترك معاني متباينه وليس في قرينه هتقف لانه مجمل. لفظ مشترك والمعاني متلازمه او متضامنه او متواصله ان امكن وليس هناك قرينه تحمل جميع المعاني، هناك قرينه اخرجت البعض اذا تعمل بالبعض وتترك البعض. اخرجت لك كل اوقات واحده هتعمل هذه القرينه وتقدمها، يعني لو جاءت القرينه تقدمها ولا تقول اعمل بكل المعاني، لان القرينه جاءت خلاص بينت المراد في هذا اللفظ. واضح؟ طيب هذا اخر الكلام في الفصل، نقف عند الفصل الحقيقه والمجاز، فيه مسائل كثير ستكون ترزقنا فيه التوفيق والسلام، انه هو فصل معترك عند اهل الاصول. نكتفي بهذا ان شاء الله حتى ندخل في الفقه. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم سبحانه وتعالى.